أيها الإخوة، هذا هو الشريط 27 من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله. أو قصد الأول، ولكن تبين له الخطأ في قصده. يعني هو قال تصدقت بدرهم، ثم تبين له إن قصد الدرهم غلط، هذا خطأ منه، وإنه ما تصدق بدرهم، نسيان، ذا ما هو لسان نسيان. فلما أنه ذكر الأول نسيانا وتبين له الخطأ ذكر البدل. إذن البدل هذا يسمى بدل نسيان. هل البدل نفسه ذكر نسيانا؟ لا، إنما جاء البدل لتصحيح النسيان الذي وقع في المبدل منه أو لا. وعلى هذا فالفرق بين النوع الثاني والثالث أن بدل الغلط محلها اللسان، وبدل النسيان محلها الجنان اللي هو القلب. إذا كان الغلط جاي من سبب النطق يسمى بدل غلط، وإذا كان الغلط جاي من سبب الوهم أو النسيان هذا يسمى بدل نسيان. وبهذا يتضح أن المثال الذي ذكر المصنف أنه يصلح الجميع الأنواع الثلاثة على حسب القصد. وبهذا نكون قد نهينا الكلام على البدل. طيب العدد ما أعرف، تذكر مثالا؟ يعني طلحة بدل من أعظم، هذا يعني يستقيم، لكن هو كون عطف بيان أوضح. أقول كون عطف بيان قد يكون أوضح. إيه، ولا يمكن يقال إنه، لأنه طبعا القاعدة معروفة، إذا كان الأول هو الجزء والثاني هو الكل ستكون المسألة بالعكس قطعا. لكن قل من ذكره من النحويين بدل الكل من البعض، ما جاء من هذا الباب يكون من باب عطف البيان. ناخذ العدد. طيب، قال المصنف رحمه الله: باب. هذا على القطع، ولهذا يلون. وقوله العدد هذا مبتدأ، يؤنث هذا خبر المبتدأ، إذا كلام مقطوع عما قبله. هذا الباب قصد به المصنف بيان حكم العدد تذكيرا وتأنيثا، وهذه مسألة يحتاج إليها الطالب قراءة وكتابة، قد يخطئ القاري وقد يخطئ الكاتب. اعلم أن الأعداد من حيث التذكير والتأنيث تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، والقسم الثاني ما يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا، والقسم الثالث له حالتان: تارة يخالف وتارة يوافق. فالقسم الأول ما يخالف المعدود، ومعنى يخالف المعدود يعني أن العدد إذا ذكر مع المعدود المؤنث وأنث مع المعدود المذكر، وهذا القسم يدخل تحته العدد من ثلاثة إلى تسعة، العدد ثلاثة إلى تسعة والتسعة داخلة، هذا دائما يكون على عكس المعدود مطلقا، وأعني بالإطلاق سواء كان العدد مفردا أو كان مركبا أو كان معطوفا عليه. ثلاث حالات: العدد المفرد تقول عندي ثلاثة رجال، العدد ثلاثة، المعدود رجال، إيش الحكم؟ وافق ولا خالف؟ خالف، لأن المعدود مذكر رجال والعدد جاء مؤنث. وتقول مثلا عندي ثلاث بنات، فبنات مؤنث والعدد جاء مذكرا، هذا معنى قولنا يخالف. وعلى هذا سر من ثلاثة إلى تسعة، هذا مثال للعدد المفرد، كلمة ثلاثة هنا عدد مفرد. أو كان مركبا تقول جاء ثلاثة عشر إيش طالبا، ولا لا؟ إذن ثلاثة مفرد ولا مركب؟ مركب مع العشرة. طيب وافق المعدود ولا خالف؟ خالف. وتقول أكمل أنت، جاء ثلاثة عشرة امرأة، ثلاثة عشرة امرأة، إذا صار على عكس المعدود حتى ولو كان مركبا. وهذا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. النوع الثالث هو إيه؟ أن يكون معطوفا عليه، وهذا من العشرين فما فوق. تقول جاء خمسة وعشرون إيش أسلم رجلا كذا، وجاء خمس وعشرون امرأة. إذا ما حكم العدد من ثلاثة إلى عشرة أو إلى تسعة؟ يخالف المعدود. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية: ثلاثة بالتاء قل العشرة، يعني إلى العشرة، في عد ما أحاده مذكرة، في الضد جرد. الضد اللي هو المؤنث، جرد يعني العدد من التاء، في الضد جرد. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام العدد ما يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا، وهذا يدخل فيه العددان واحد واثنان. لأننا منين بدينا بالقسم الأول؟ من ثلاثة، لأننا سنستوف إن شاء الله الأعداد كلها. بقي عندنا واحد واثنان يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيثا، سواء كان مفردا أو مركبا أو معطوفا عليه. تقول جاء رجل واحد وجاءت امرأة واحدة، وجاء رجلان اثنان مذكر ولا لا؟ وافق. وجاءت امرأتان اثنتان، هذا مفرد. الآن العدد مفرد، تقول جاء أحد عشر رجلا، أحد مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، لأن المعدود مذكر. جاء إحدى عشرة امرأة، إحدى مؤنث يعني في التأنيث المقصورة، لأن المعدود مؤنث. تقول جاء اثنى عشر رجلا، وجاءت اثنتا عشرة امرأة، يوافق. أو كان معطوفا عليه. جاء واحد وعشرون رجلا، وجاء إحدى وعشرون امرأة، وجاء اثنان وعشرون رجلا، وجاءت اثنتان وعشرون امرأة. طيب، جرينا الآن من الأعداد من واحد إلى تسعة. القسم الثالث قلت لكم قبل قليل له حالتان، تارة يوافق وتارة يخالف. هذا يدخل فيه العدد عشرة. عشرة، فالعدد عشرة إن كان مفردا، إن كان مفردا يخالف، مثل جاء عشرة رجال وجاء عشر نساء، وإن كان مركبا يوافق، جاء أحد، بلت نحن، جاء ثلاثة عشر، عشرة كيف مذكر رجلا، إذا العدد عشرة لما ركب وافق. طيب، تقول جاء ثلاثة عشرة امرأة، وهذا العدد النوع ذا هو اللي يقع فيها الخطأ عند الطلاب. ها، تقول جاء ثلاثة عشرة امرأة، ثلاثة عكس المعدود وعشرة موافق للمعدود، إذن ما حكم العشرة؟ إن كانت مفردة تخالف، إن كانت مركبة توافق. واضح؟ طيب، أما الأعداد الباقية من عشرين إلى ثلاثين ومئة وألف ومضاعفاته، هذه ما تتغير، لفظها واحد. تقول مئة رجل مئة امرأة، ألف رجل ألف امرأة، ما يتغير لفظها. وهكذا من عشرين إلى تسعين، عشرين وثلاثين واربعين وخمسين إلى آخره، ما تتغير. تقول جاء عشرون رجلا وثلاثون امرأة. واضح الكلام؟ إذا نكون قد انهينا الآن العدد بهذه الخلاصة الوافية. أخذنا العدد من واحد إلى ما لا نهاية له. واضح الكلام هذا؟ انتبهوا للنقطة هذه. طيب، شوف كلام من هشام، قال العدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما. هذا ايه؟ هذا القسم الاول ولا لا؟ قال نحو سبع ليال وثمانية ايام حسوما. لما كانت ليال مؤنث ذكر العدد، ولما كانت الايام مذكرة أنث العدد. قال وكذلك العشرة إن لم تركب. كيف الآن؟ بالمنطوق والمفهوم. المنطوق الآن أن العشرة إذا لم تركب، يعني إذا كانت مفردة فيه تدخل مع الأعداد الثلاثة إلى تسعة ولا لا؟ إنها تخالف المعدود. ماذا يفهم من قوله إن لم تركب؟ يفهم أنها إذا ركبت ما تخالف، إنما توافق. طيب، قال وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، يقصد بالقياس موافقة المعدود. إيش اللي دون الثلاثة؟ واحد واثنان، هذه ما حكمها؟ يقول لك إن على القياس. شو معنى على القياس؟ إن تذكر مع المذكر وتأنث مع المؤنث. طيب، ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع العدد، وهو العدد الذي يصاغ على وزن فاعل. أولا لماذا يصاغ العدد على وزن فاعل؟ الجواب يصاغ العدد على وزن فاعل ليدل على صفة ما قبله وعلى تركيبه. اكتب يا صالح. ها؟ لماذا يصاغ العدد على وزن فاعل؟ يصاغ ليكون وصفا لما قبله ها ودالا على الترتيب. إذا قلت مثلا محمد هو الرابع في فصله، الآن كلمة الرابع دلتنا على شيئين، أولا على صفة محمد، ثم دلت أيضا على ترتيبه في فصله. إذن دائما العدد اللي على وزن فاعل يدل على الترتيب، يفيد الترتيب مطلقا سواء كان مفردا أو مركبا أو معطوفا عليه. تقول مثلا دخل الطالب الرابع، يعني ترتيبه إيه؟ الرابع، لأنه دخل قبل ثلاثة. دخل مثلا الطالب الرابع عشرة، الرابع عشرة هذا مركب الآن، يعني رقمه كم؟ 14. وتقول دخل الطالب الرابع والعشرون. تلاحظ هل كلمة فاعل فارقها الترتيب؟ ها؟ ما فارقها الترتيب ولا لا؟ هي تفيد الترتيب. طبعا هي إعرابة، الغالب أنها وصف، تكون وصفا لأنها اسم فاعل مشتق، ومر بنا أن النعت يكون مشتقا. فإذا قلت دخل الطالب الرابع اعرف صفة المرفوع مرفوع. طيب إذا قلت جاء الطالب الرابع عشرة نعم صحيح هذا إعراب دائما. إذا ما تعرب الصدر تترك العجز تقول مثلا جاء الطالب الرابع عشرة أو لا، غلط هذا، انتبهوا. إنما الأعداد من 13 إلى 19 تكون مبنية على فتح الجزئين ولو كانت على وزن فاعل، ولو كانت على وزن فاعل تلزم فتح الجزئين دائما. تقول جاء الطالب الرابع عشرة ورأيت الطالب الرابع عشرة وسلمت على الطالب الرابع عشرة. والإعراب تقول الرابع عشر عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع الصفة للطالب. بالنسبة لمثالنا الأول اللي هو جاء الطالب الرابع، جاء الطالب الرابع عشرة. وهكذا لو قلت مثلا جاء 13 طالبا، هذا مر أكثر من مناسب وقلنا إعرابه. جاء ثلاثة، إن جاء فعل ماض، وثلاثة عشر فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رافع، كنت ذكرت لكم هذا. نعم طيب، إذا اتضح لنا الآن إن الغرض من مجيء العدد على وزن فاعل هو أنه يدل على صفة ما قبله وعلى ترتيبه. طيب ما حكمه؟ لا هذا الآن خلاص، لأنه العطف ما في تركيب. ايه الصفة وهذه معطوف عليها، اي نعم، يعني لأن العشرون اسم جامد، أقول اسم جامد هو، فالصفة هي كلمة الرابع. إذا قلت مثلا جاء الطالب الرابع والعشرون، تقول الرابع صفة للطالب وصفة المرفوع مرفوع، والواو حرف عطف، والعشرون معطوف عليه، والمعطوف على المرفوع مرفوع، لكن الوصفية متحققة في كلمة الرابع، وكلمة العشرون من تمام الصفة، لكن ما هي مقصودة لذاتها. طيب ما حكم العدد هذا من حيث التذكير والتأنيث؟ على القياس ولا لا؟ لأن ابن هشام قال إيه؟ قال وما دون الثلاثة، وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما. إذن العدد اللي على وزن فاعل يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. تقول مثلا حفظت الحديث 14 بالتذكير، بالتذكير. وتقول مثلا نعم استنبطت الآية الفائدة من الآية 15. لاحظ 15 يطابق وعشرة يطابق، ها. وبهذا نقول إن العدد على وزن فاعل إذا كان مع العشرة، انتبه الفائدة ذي، العدد على وزن فاعل مع العدد 10 يجريان مجرا واحدا يوافق المعدود تذكيرا مع المذكر وتأنيثا مع المؤنث. لكن مرة أن العدد 3 مع العشرة، إن 3 على العكس وعشرة ها يوافق، واضح؟ انتبهوا للنقطة هذه، نقطة مهمة جدا. أقول العدد الذي على وزن فاعل مع العشرة سبيل العددين واحد، يوافقان معا، أقول يوافقان معا تذكيرا مع المذكر وتأنيثا مع المؤنث. تقول جاء الطالب 14، الرابع مذكر وعشرة مذكر، ها واضح. ومثلا استنبطت الفائدة 15، الخامسة مؤنث وعشرة مؤنث. إذا متى تحصل المطابقة بالعددين معا في حالة التركيب؟ إذا كان العدد على وزن فاعل. أما إذا كان العدد من 3 إلى 9 فهذا معروف أن المطابقة تكون بلفظ العشرة، لكن العدد من 3 إلى 9 هذا إيش؟ يخالف. طيب قال وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما. ثم ذكر آخر نقطة، وهي أن العدد الذي على وزن فاعل له استعمالات، إما الإفراد أو يضاف لما اشتق منه أو يضاف بما دونه أو ينصب ما دونه. كم الاستعمالات؟ ها؟ 4 ولا لا؟ يفرد فاعل هذا الأول، ومعنى الإفراد أنه ما يضاف، أنه ما يضاف. يدخل يا إخوان في الإفراد، نعم يدخل الإفراد ويدخل التركيب ويدخل العطف، لأنهم هم يقصدون بالإفراد، ما يقصدون بالإفراد أنه ما يذكر غيره معه، أنت قلنا الصدي، إنما يقصد بالإفراد أنه إيه؟ أنه ما يضاف، لأنه سيذكر بالصورة الباقية ها؟ أنه قد يضاف. وعلى هذا إذا قلت جاء الطالب الرابع وجاء الطالب الرابع 10 وجاء الطالب 24، ماذا يقال عن فاعل هنا؟ مفرد. كيف تقول لي مفرد وهو مركب ومعطوف عليه؟ قال لك أقصد بالإفراد أنه لم يضف إلى عدد بعده. كلامي؟ ها؟ واضح؟ ها؟ طيب ابن هشام الآن سيذكر لك استعمالات العدد فاعل. قال لك من الاستعمال الأول يفرد فاعل. إيش معنى يفرد؟ قال لك معنى مفرد يفرد أنه ما يضاف إلى عدد آخر. إذن يدخل في الإفراد مجيئه مفردا فقط مثل جاء الطالب الرابع، ويدخل فيه التركيب، لأن هل التركيب يسمى إضافة؟ ما يسمى إضافة. جاء الطالب الرابع 10، ويدخل في الإفراد أن يعطف عليه عدد آخر. يعني كده قلت جاء الطالب الرابع 24، هل أضفت كلمة الرابع لما بعدها ولا عطفت عليها؟ عطفت عليها. لكن لو قلت مثلا جاء ثالث 3، ها هل أفرد؟ هل ركب؟ هل عطف عليه؟ إيش اللي حصل؟ أضيف لما بعده. إذا اتضح لكم الآن معنى قول ابن هشام ويفرد فاعل. إذا كم يدخل في صورة الإفراد؟ استعمالات العدد. إذا لأجل أن نستوفي جميع الاستعمالات ندخل الاستعمالات الثلاثة هذه في الصورة الأولى اللي هي الإفراد. طيب انتهينا. الاستعمال الثاني قال أو يضاف لما اشتق منه. كلمة ثالث منين مأخوذة مشتقة؟ من ثلاثة. إذا تقول جاء ثالث ثلاثة، ومعنى ثالث ثلاثة يعني جاء المكمل للثلاثة، هما اثنين قبل يجي، فلما جاء الثالث صار ثالث ثلاثة الآن، ومعنى ثالث ثلاثة يعني كملهم. يعني انظر مثلا إلى قول الله تعالى اتضح لكم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ثاني اثنين هم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ولا لا؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين. وش معنى ثاني اثنين؟ كمل الاثنين، ولا قبل يجي واحد. يعني مثلا قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هم كم بدون الرب جل وعلا على زعم النصارى؟ هم اثنان، فالله جل وعلا وتقدس على زعمهم ثالث ثلاثة. إذا كمل الاثنين على رأي النصارى وصار ثالث ثلاثة. إذا ما معنى العدد إذا أضيف لما اشتق منه؟ معناه أنه مكمل تلك العدة. إذا قلت ثالث ثلاثة مكمل الثلاثة، إذا قلت خامس خمسة مكمل الخمسة، هذا معناه. طيب قول أو لما دونه، يعني أو لما دونه ما تضيف للعدد اللي هو مشتق منه، تضيف للعدد الذي دونه، والمراد بالعدد الذي دونه يعني العدد الذي قبله. إيش الذي قبل الأربعة؟ ثلاثة. تقول مثلا محمد رابع ثلاثة، وهذا معناه التصغير، يعني صير الثلاثة أربعة. واضح؟ إذا قلت مثلا محمد رابع ثلاثة، إيش اللي حصل؟ أضفنا العدد لما اشتق منه ولا لما دونه؟ لما دونه. طيب المعنى يتغير ولا يبقى؟ لا يتغير، لأنه إذا أضيف لما اشتق منه يصير المعنى أنه هو المكمل للعدد، لكن إذا أضيف لما دونه ما يصير المكمل للعدد، لأنك أضفت للثلاثة أنت، إنما يصير معناها التصغير، يعني محمد رابع ثلاثة يعني صير الثلاثة إيش؟ أربعة. إذن هم الآن كم هم؟ صاروا أربعة، لكن إذا قلت ثالث ثلاثة كم هم؟ ثالث ثلاثة ثلاثة. إذا ما الفرق بين ما إذا أضيف لما اشتق منه وأضيف لما دونه؟ إذا أضيف لما اشتق منه معناته أنه كمل العدد اللي أنت أضفته إليه اللي هو الثلاثة، لكن إذا أضفته لما دونه يصير معناه التصغير، يعني صير العدد اللي دونه اللي هو الثلاثة صيره إيه؟ أربعة. طيب قال أو ينصب ما دونه. طبعا الحالة الرابعة ذي تابعة للحالة الثالثة. أن تعرف ثالث أنه اسم فاعل، واسم الفاعل قد يضاف إلى معموله وقد ينصب مفعوله كما مر هناك. فأنت مثلا تقول محمد كاتب الواجب بالإضافة، وتقول محمد كاتب الواجب بالنسبة الفاعل يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول. إذن هنا إن قلت محمد رابع ثلاثة تكون أضفتها، أما إذا قلت محمد رابع ثلاثة بالنص تكون الآن عملته عمل الفعل. والفرق إنك إن حذفت التنوين من كلمة فاعل هذا دليل على الإضافة، وإذا أبقيت التنوين فهذا دليل على النص ولا لا. ثم إن العدد اللي بعد فاعل إما أن يكون مجرورا على الحالة الثالثة أو يكون منصوبا على الحالة الرابعة، وما ظهر لكم واضح. فصارت الاستعمالات أربعة. ما جاءت مثلهم ها؟ نعم أنت عرفت الآن أن العدد اللي على وزن فاعل يضاف إلى ما دونه، تقول إيه محمد رابع ثلاثة. إذا قلت محمد رابع ثلاثة تكون أضفت الآن رابع مضاف وثلاثة مضاف إليه مجرور. يجوز بهالنوع ده أنك تعمل اسم الفاعل عمل الفعل. ما مر علينا قريبا الأشياء التي تعمل عمل الفعل، وأن منها اسم الفاعل. إذا لك أنك تنول اسم الفاعل وتنصب الاسم الذي بعده، فتقول محمد رابع ثلاثة. فمحمد مبتدأ ورابع خبر ورابع فيه فاعل ضمير مستتر تقديره ويعود على محمد. رابع ثلاثة مفعول به منصوب لاسم الفاعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا معنى قوله أو ينصب ما دونه، يعني ما تضيفه إنما تنصب به فتجعله بمثابة الفعل. وبهذا نكون قد انهينا باب العدد، والله أعلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول ابن هشام رحمه الله تعالى: باب موانع صرف الاسم تسعة، يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها، عدل ووصف الجمع بالتأنيث. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ببيان الأسماء الممنوعة من الصرف. والصرف هو التنوين، فإذا قيل ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين، أي ممنوع من التنوين. وبعض الطلاب قد يفهم أنه ما يسمى ممنوعا من الصرف إلا إذا كان مجرورا بالفتحة. بعض الطلاب قد يفهم أنه ما يسمى ولا يقال هذا الاسم ممنوع من الصرف إلا إذا كان مجرورا بالفتحة، وهذا غلط. فإن ممنوع من الصرف يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجرورا. إذا قلت مثلا جاء إبراهيم هذا ممنوع من الصرف، إذا قلت رأيت إبراهيم ممنوع من الصرف، إذا قلت مررت بإبراهيم ممنوع من الصرف. لأن الصرف ما هو الفتحة والكسرة، لا، الصرف هو التنوين. إذا قيل هذا الاسم لا ينصرف يعني لا ينون، وإذا قيل هذا الاسم منصرف أي ينون. مثل جاء محمد وبكر وخالد وعلي، هذه أسماء ممنوعة، هذه أسماء منصرفة. إيش معنى منصرفة؟ يعني يدخلها التنوين. إذن يتضح من هذا الكلام أن معنى قولهم اسم ممنوع من الصرف يعني اسم ممنوع من التنوين، يعني لا يدخله التنوين، سواء جاء هذا الاسم مرفوعا أو جاء منصوبا أو جاء مجرورا. الاسم لا يمنع من الصرف إلا إذا وجد ما يمنع، وإلا فالأصل أن الأسماء تقبل التنوين، هذا هو الأصل أن الأسماء تقبل التنوين، لكن إذا لم يقبل الاسم التنوين لا بد أن يبحث عن العلة والسبب التي من أجلها لم ينون هذا الاسم. وقد وجد في كلام العرب كلمات ما نونت، فجاء النحويون واستقرعوا هذه الكلمات ووقفوا عليها واستخلصوا هذه الضوابط، ولا معلوم أن الضوابط هذه ما يعرفها العرب، إنما دونها النحويون وسجلوها بناء على ما ورد عن العرب. ولهذا يقال إن الأسباب التي تمنع الاسم من الصرف هي أسباب دونها النحويون بالتتبع والاستقراء، تتبع والاستقراء. ابن هشام صدر هذا الباب بهذا البيت الذي جمع موانع صرف الاسم، وذكر أن هذا البيت يشمل 9 موانع. قال: وزن، هذا الأول من الموانع، أن يكون الاسم على وزن الفعل، على وزن الفعل، وسيذكر الأمثلة هو بالترتيب على ترتيب البيت. المركب، هذه العلة الثانية، أن يكون الاسم مركبا تركيبا مزجيا فقط. ثالثا عجمة، هذا المنع الثالث، أن يكون الاسم أعجميا يعني من أسماء العجم، لكن هناك شروط وضوابط. قال: تعريفها، هذا المانع الرابع وهو التعريف يعني المعرفة. عدل، هذا الخامس، وهو أن يكون الاسم معدولا مثل عمر مثلا. السادس الوصف، الوصفية. السابع الجمع، المقصود بالجمع أن يكون الاسم على صيغة منتهى الجموع. الثامن زد، المقصود زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، سواء كانت في علم مثل عثمان أو كانت في وصف مثل عطشان أو مثل غضبان، على تفصيل يذكر في الموضوع. التاسع قال: تأنيثا، أي التأنيث. والتأنيث هنا يشمل التأنيث بألف التأنيث الممدودة، ويشمل التأنيث بألف التأنيث المقصورة، ويشمل التأنيث بالتاء، ويشمل ما يسمى بالتأنيث المعنوي. هذه كلها يمنع الاسم معها من الصرف على تفصيل في المسألة. فهذا العرض الذي ذكر ابن هشام، أو هذا البيت الذي ذكر ابن هشام، حوى عرضا مجملا للأسباب التي يمنع الاسم معها من الصرف. ثم ساق الأمثلة على وزن البيت تماما، فقال: كأحمد وأحمر. أحمد علم على وزن الفعل، وأحمر وصف على وزن الفعل. ما معنى على وزن الفعل؟ يعني أن يأتي الاسم على وزن من أوزان الفعل، يعني تعرف مثلا أحمد ما هو على وجه أدخل، ها؟ يعني أدخل، ها؟ أدخل زيد عمرا وأدخلت الفقير أطعمته، أدخل فعل، إذن أحمد على وزن الفعل، بل إن أحمد هو فعل أيضا، إذا قلت أحمد الله هو فعل. إذن أحمد الآن اجتمع فيه سببان، الأول العلمية، الثاني وزن الفعل، ها؟ وسيأتي زيادة تفصيل، لكن أحب أن تدركوا الآن إنه ما في علم من الأعلام يمنع من الصرف، ها؟ إلا لازم من علة أخرى معه مع العلمية. يعني العلمية وحدها ما تكفي، يعني عندك مثلا محمد هو ممنوع من الصرف أو في تنوين، في تنوين لماذا؟ لأن ما في إلا العلمية فقط. إذا العلمية وحدها هل تكفي؟ ها؟ لا تكفي. إذن أحمد سمع فيه سببان، العلمية أنه علم وأنه على وزن الفعل. ولهذا القاعدة في الباب، القاعدة في هذا الباب أنه ما في اسم يمنع من الصرف إلا إذا اجتمع فيه سببان أو سبب واحد يقوم مقام سببين. هذه القاعدة في الباب من أوله إلى آخره. معظم الأسماء لا تمنع إلا لوجود أمرين لا بد، لكن في نوع من الأسماء يوجد فيه أمر واحد يكفي كما سيأتي توضيحه. الحاصل من هذا أن أحمد منع من الصرف، لماذا؟ لوجود علتين، الأولى العلمية والثانية وزن الفعل. أحمد يعني مثلا مثال غيره، شمر اسم لأب قبيلة، شمر ممنوع من الصرف، ليه؟ للعلمية وزن الفعل. ليه شمر ما هو على وزن هذب وعلم؟ إذا هو على وزن الفعل، بل إنه هو فعل، يصح أن تقول شمر فلان عن ساعديه. طيب أحمر هذا على وزن الفعل، أحمر على وزن الفعل لأن أحمر مثل أحمد ومثل أدخل، لكن هل هو علم؟ ما هو علم، إنما هو وصف. إذا نستفيد من هذا، هل الصفة الوصف يعني يستقل بالمنع؟ لا، لا بد يضاف علة أخرى مع الوصف. والمراد بالوصف إيش؟ مر بنا أكثر من مرة قلنا لكم من الوصف ما دل على معنى وإيش وذات. إذا قلت لك أحمر ستفهم أنت الآن، ستفهم شيئين، حمرة وفي شيء قامت به الحمرة، ولا لا؟ لأني ما يمكن أقول لك أحمر إلا في شيء أحمر قامت به الحمرة. إذن دائما القاعدة عندهم في الوصف كما أسلفنا أكثر من مرة إن الوصف يدل على معنى وعلى إيه وعلى ذات. فالحاصل أن أحمر ممنوع من الصرف، لماذا؟ للوصفية، ها؟ وزن الفعل. طيب انتهينا الآن من قول الناظم، ها؟ الكلمة الأولى في البيت وزن، واتضحنا الآن إن الوزن مشترك بين العلم وبين الوصف. يعني عرضنا الآن اللي معنى الآن هو عرض مجمل لكنه مفيد جدا، لأنه سيعطينا فكرة عن الباب، ولا ابن هشام يشير إلى تفاصيل في الموضوع. طيب قال بعلبك، هذا مثال لإيش؟ للمركب، والمراد المركب المزجي. المركب المزجي كما تعلمون كل كلمتين مزجت الأولى في الثانية فصارتا كلمة واحدة، يعني الأصل بعل بكاء مكون من كلمتين، الأولى بعل والثانية بكاء، مثل حضر موت، الأولى حضر والثانية موت. فالمركب المزجي يمنع من الصرف، يعني ما يدخل التنوين، ما تقول بعل بك أو بعل بكا، لا يمنع من التنوين، فتقول هذه بعل بك ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك، ما يدخل التنوين، ما يدخل التنوين. لماذا؟ ها؟ للعلمية والتركيب، وعلم على مكان، ها؟ وأيضا في نفس الوقت ها؟ مركب. ولعلكم تستفيدون من الآن إن المركب ما له علاقة إلا بالعلمية، الوصفية ما له علاقة بالمركب، انتبهوا، إن المركب أو التركيب ما يأتي إلا مع إيش؟ مع العلمية. طيب، قال وإبراهيم، هذا مثال العجمة، لأن إبراهيم علم أعجمي، فهو ممنوع من الصرف للعلمية وإيه والعجمة. واعلم إن العجمة ما لها علاقة إلا مع العلمية فقط، العجمة ما لها علاقة بالوصفية. سيأتي إن العلم الأعجمي يمنع من الصرف لكن بشرطين سيذكر ابن هشام. وعمر ممنوع من الصرف، مثال لإيش؟ للعدل. أما قول تعريفها هذا دخل فيما تقدم ولا لا؟ تعريف يعني يكون يكون معرفة، دخل في العلل اللي ذكرناه قبل قليل، يعني التعريف موجود بأحمد وبعل بكاء وإبراهيم. نعم، قال عدل مثل عمر، في عمر اجتمع فيه علتان، الأول العلمية إنه علم، والثاني العدل، قالوا معدول به عن جمع عمرة، لأن عمرة الذهب إلى مكة جمعها عمر، وسيأتي إن شاء الله تعريف العدل الكلام عليه. هذا العدل. أخر في عدل أيضا، لكن هذا وصف، وبهذا نستفيد إن العدل مشترك بين العلمية وبين الوصفية، عمر العلمية والعدل، أخر العلمية والوصف، لأن الوصفية والعدل، لأن أخر ما هو علم إنما هو وصف. تقول مثلا مررت بنسوة ونسوة أخر، ونسوة أخر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ومثله أحاد وموحد إلى الأربعة، اللي هي مثنى، يعني أحاد وموحد، وثنى ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، هذه أيضا ممنوعة من الصرف للعلمية وإيه والعدل، للوصفية والعدل، ويأتي الكلام عليها، لأن لو أردنا نفصل في كل جزئية يعني يحصل تكرار مع ما سيأتي شرح كلام ابن هشام نفسه. قال ومساجد، إذن عدل ووصف، انتبه، عدل ووصف، أخذنا الوصف الآن، مر علينا الوصف. طيب، مساجد ودنانير، هذا يرجع إلى قوله الجمع، وما يسمى عندهم بصيغة منتهى الجموع، لأن صيغة منتهى الجموع كما سيأتي لها وزنان، الوزن الأول مفاعل مثل مساجد، والوزن الثاني مفاعيل مثل دنانير أو مصابيح أو نحوها. طيب، سلمان وستران، هذا يعود على قوله زد، وقد قلت لكم أن المراد بقوله زد زيادة الألف والنون. طيب، زيادة الألف والنون مشتركة بين العلم وبين الوصف. سلمان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، وسكران ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. طيب، فاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء، هذه خمسة أمثلة كلها للتأنيث. وقد قلت لكم في أثناء الكلام على البيت إن التأنيث فيه يدخل فيه التأنيث بالتاء، فأي اسم في آخره تاء التأنيث يمنع من الصرف، يمنع من الصرف مطلقا، هذا ما فيه لا شرط ولا قيد، سواء كانت التاء للتأنيث اللفظي اللي هو المؤنث المعروف أو للتأنيث المعنوي كأن يكون اسم مذكر ولكن فيه تاء مثل طلحة. عندك مثل ابن هشام بإيش؟ قال وفاطمة وطلحة، فاطمة فيه التاء وهي للتأنيث الحقيقي يعني، وطلحة هذا للتأنيث اللفظي، هذا للتأنيث اللفظي لأن المقصود تأنيث اللفظ له مسمى لإيه؟ لمذكر. وعلى هذا نأخذ قاعدة من هذا، نريد الآن نبع على بعض القواعد التي تفيد أنه أي اسم ختم بالتاء هو ممنوع من الصرف بدون شرط ولا قيد، ثلاثي غير ثلاثي، المذكر المؤنث علم، طبعا العلمية هنا مشترطة في علم، فإذا توفرت الأوصاف هذه منع هذا العلم من الصرف مطلقا، سواء كان ثلاثي أو غير ثلاثي، ساكن الوسط أو محرك الوسط إلى آخر، المهم أنه يختم بإيش؟ بتاء التأنيث. أما زينب فهذا للمؤنث الذي لم يختم بتاء التأنيث، والمؤنث اللي ما يختم ما ختم تاء التأنيث ما يمنع من الصرف إلا بشروط، إلا بشروط تعرض لها بعد قليل. سلمى وصحراء هذا مثال لما ختم كما أسلفت بألف التأنيث المقصورة مثل سلمى، والممدودة مثل صحراء. هذه الأمثلة ذكرها ابن هشام على ترتيب البيت المذكور، ثم شرع في التفصيل فقال فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية. هذا الكلام نستفيد منه أن الاسم الممنوع من الصرف نوعان، النوع الأول ما يمنع من الصرف لوجود علة واحدة قامت مقام علتين، النوع الثاني ما يمنع من الصرف لوجود علتين إما العلمية ومع علة أخرى أو الوصفية ومع علة أخرى، وهذا القسم الثاني لن نتعرض له الآن، إنما نكتفي بالقسم الأول وهو إيه؟ ما يمنع من الصرف لوجود علة واحدة، وإن شئت قل لوجود سبب واحد، وإن شئت قل لوجود علامة واحدة كذا. طيب، ما هي هذه العلامة التي تستقل بالمنع وتكفي؟ علامتان، الأولى ألف التأنيث، ألف التأنيث كل ما ختم انتبه بألف التانيث فهو ممنوع من الصرف مطلقا. شوف كيف مطلقا، يعني سواء كانت ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة، وسواء كان ما ختم علما أو غير علم، وسواء كان مفردا أو غير مفرد يعني أو جمع. قاعدة: ما فيه ألف التأنيث فهو ممنوع من الصرف. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. نعم كيفما وقع. نضرب أمثلة: ليلى ممنوع من الصرف لأن آخر ألف التأنيث المقصورة، كذا ولا لا؟ نوعه علم، نوعه علم. تقول: هذه ليلى، رأيت ليلى، سلمت على ليلى، لما كانت امرأة أجنبية، ها؟ فهذه مبتدأ، ليلى خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. رأيت فعل وفاعل: ليلى مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. الجر، انتبه، سلمت فعل وفاعل على حرف جر، ليلى اسم مجرور بعلى وعلامة جره فتحة مقدرة، يعني ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف بما يجر كما سبق في أول الكتاب يجر بالفتحة. إذن تقول: مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طبعا فتحة نيابة عن الكسرة، لماذا؟ لوجود علة تقوم مقام علتين. وما هي العلة اللي منعت الاسم من التنوين؟ هي ألف التأنيث. ولهذا تلاحظ الليلة ما فيه تنوين، هذا علم. الآن لو مثلا كان غير علم مثل ذكرى مثلا، إذا ما سمي به، أو نعمة، لو قيل مثلا الولد الصالح نعمة مثلا، قدمت إليك ببشرى، مقصورة ألف التأنيث، هذه علم ولا ما هو علم؟ ليس بعلم، حكم العلم ما في فرق. ها، مثل ألف التأنيث الممدودة سواء كان علما مثل حواء، تقول مثلا سلمت على حواء سمي به، أو كان ما هو علم مثل صحراء، وسواء كان مفردا مثل ما مثلنا، ها، أو كان جمعا مثل أصدقاء أو زملاء. إذن كل ما فيه ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فإنه يكون ممنوعا من الصرف، ولا يشترط علمية ولا غيره من الشروط الأخرى. ولهذا قال ابن هشام: فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع. إيش معنى يستأثر بالمنع؟ يعني لا يحتاج إلى إضافة علة أخرى. ظهر الآن. طيب، هذه العلة الأولى التي تستقل بالمنع. طيب، قال: والجمع الذي لا نظير له في الآحاد، هذا النوع الثاني ويسمى صيغة منتهى الجموع. ضابطه: كل جمع تكثير، كل جمع تكثير مفتوح أوله وبعد ألف تكثيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. وهذا النوع من الجمع يكون على وزن مفاعل، وهذا بعد ألف الجمع كما تلاحظ حرفان، مفاعل حرفان، أو بعد ألف الجمع ثلاثة مثل مفاعيل ثلاثة أوسطها ساكن. وفي الكتب المطولة زيادة قيود على هذا لكن لا داعي لها، فهذا الضابط هو من أوضح الضوابط، أن ما كان على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل هذا يكون ممنوعا من الصرف، سواء كان في أوله الميم أو لم يكن. يعني الميم ما هي لازم دي، ما هي لازم، يعني مثلا مساجد ممنوع من الصرف، تقول مثلا صليت في مساجد واسعة، ففي حرف جر ومساجد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. أو تقول لعلة واحدة قامت مقام علتين، وهي أنه على صيغة منتهى الجموع. ومثله مفاعيل مثل مفاتيح، دنانير، مصابيح، كما في الآية الكريمة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، كذا بمصابيح، فمصابيح اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه على صيغة منتهى الجموع. إنما قيل لهذه الصيغة أن صيغة منتهى الجموع، قالوا لأن الاسم اللي على هذا الوزن ما بعد جمع، يعني تعرف في بعض الفاظ الجمع له جمع، يعني مثل كلب يجمع على أكلب ويجمع على أكالب، إذن عندنا جمع بعد جمع أيضا. إذن هل تعتبر جمعت كلمة كلب وأكلب، هل كلب الآن يعتبر منتهى الجمع ولا في جمع آخر؟ في جمع آخر. ومثل أيضا قولهم نعم وأنعام وأنعم، لكن مثلا عندك مساجد ما في وراء جمع آخر، مصابيح ما في وراء جمع آخر، ولهذا أطلقوا على هذه الصيغة إيش؟ صيغة منتهى الجموع. ومعنى منتهى الجموع يعني ليس وراء هذه الصيغة جمع آخر، هذا معنى قوله والجمع الذي لا نظير له في الآحاد. ومعنى لا نظير له في الآحاد مراد بالآحاد المفردات، والمعنى أن هذا الجمع ليس له نظير في المفردات. قالوا لا يوجد مفرد في اللغة أوله مفتوح، أوله مفتوح لا يوجد هذا، إنما الذي يوجد إما أوله مضموم أو يكون أوله مفتوح، ولكن يختل بعض القيود التي ذكروا عند صيغة مفاعل أو مفاعيل، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا لأن تفاصيل دقيقة. المقصود أن نعرف أن المقصود بهذا الجمع الذي لا نظيره في الآحاد هو ما يسمى بصيغة منتهى الجموع. قال كل منهما يستأثر بالمنع، ما معنى يستأثر؟ ينفرد ويكتفي، يعني أنه لا يحتاج إلى إيش؟ إلى علة أخرى. ثم قال والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، هذا النوع الثاني كما قلت لكم، وهو الذي لا يمنع إلا لوجود سببين، علمية مع سبب أو وصفية مع سبب. قال وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. إيش معنى تتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة؟ يعني أن الأمور الثلاثة دي لعلنا نؤجلها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا فيما مضى أن الاسم الممنوع من الصرف نوعان، نوع يمنع لوجود علة واحدة تقوم مقام علتين، ومعنى تقوم مقام علتين يعني تغني عن علتين. وقلنا إن هذا النوع له موضعان من الأسماء، الموضع الأول صيغة منتهى الجموع، والنوع الثاني ما ختم بألف التأنيث سواء كانت مقصورة أو ممدودة. فهذا النوع من الأسماء منع من الصرف لهذه العلة الواحدة، إن هذا على صيغة منتهى الجموع، وإن هذا ختم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة ولا في علة أخرى. النوع الثاني من الأسماء ما يمنع من الصرف لوجود علتين، إحدى هاتين العلتين علة لفظية يعني مرجوعها إلى اللفظ أمامه، وعلة أخرى علة معنوية يعني مرجوعها إلى المعنى. العلة المعنوية دائرة بين العلمية والصفة، والعلمية هي التي قال عنها في البيت اللي أنشد ابن هشام: وزن المركب عجمة تعريفها. يعني المقصود بالتعريف في باب الممنوع من الصرف، المقصود بالتعريف العلمية، انتبه لهذا، لأن بقية أنواع المعارف مثل الضمائر والأسماء الموصولة إلى آخره هذه ما لها علاقة بباب الممنوع من الصرف. ليس للممنوع من الصرف علاقة بأي نوع من أنواع المعارف إلا بإيش؟ إلا بالعلم. إذا نفسر قول الناظم هنا تعريفها أن مراد إيش؟ العلمية. إذا ما هي العلة المعنوية؟ دائرة بين أمرين، إما علمية وإما وصفية. قلنا أن العلمية تنفرد عن الوصفية بثلاث علل: التركيب والتأنيث والعجمة. العلل الثلاث دي تسمى عللا لفظية، لأن التأنيث لفظ يعتبر يعني متعلق باللفظ في الغالب، ولا سيما إذا وجدت تاء التأنيث. العجمة كذلك لأن له شروط العجمة فأمرها لفظي، التركيب كذلك لفظي، إذن هذه تسمى علل لفظية. التركيب ما هو؟ قلنا هذا المراد بالمركب هنا المركب المزجي فقط، أما الإسنادي والإضافي فلا علاقة له بباب الممنوع من الصرف، إنما المراد هنا المركب المزجي هو الذي يمنع من الصرف للعلمية والتركيب، العلمية والتركيب. والمنع من الصرف كما يقول النحويون متعلق بالجزء الثاني، أما الجزء الأول فيلزم الفتح، يلزم الفتح، أما الجزء الثاني هو الذي يتغير على حسب العامل. فتقول مثلا: هذه حضرة موت. لاحظ الجزء الأول يلزم الفتح حضرة، والثاني بالضم: رأيت حضرة موت، موت يعني مفعول بها الآن. مررت في حضرة موتة يعني ممنوع من إيش؟ من الصرف. ولا بحضرة هذا على الأصل أنه ملازم للفتح، لأنه ما تغير ولا بحالة الرفع ولا بحالة الرفع، إلا إذا كان الجزء الأول آخره ياء فيلزم السكون، مثل معدي كرب الأعلام، ومثل قالي قلع اسم مدينة كما في معجم البلدان. قالي قلع تقول مثلا: هذه قالي قلع، رأيت قالي قلع، قرأت عن قالي قلع. الجزء الأول ما حكمه؟ ملازم للسكون، والجزء الثاني ممنوع من الصرف لكن كما تلاحظون ما تظهر الحركة على الألف قلاء، أقول ما تظهر الحركة لكن يتبين بالإعراب. يقول مثلا هذه قال قلاء كذا، هذا مرفوع بإيش؟ بضمة مقدرة على الألف. رأيت قال قلاء منصوب فتحة مقدرة على الألف. قرأت عن قال قلاء مجرور فتحة مقدرة على الألف. هذا ما يتعلق بالمركب. الثاني العلة الثانية الثانية طيب الاسم المؤنث لا يمنع من الصرف إلا إذا كان علما، إلا إذا كان علما، ثم إن كان إن كانت التاء موجودة في منع من الصرف مطلقا بدون شرط ولا قيد. أي علم من الأعلام فيه التاء في آخره فإنه يمنع من الصرف ولو كان علما لمذكر، ولو كان علما لمذكر. فيقرأ مثلا في الأحاديث في الصالحين وفي غيره عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها، فعن حرف جر وعائشة اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لا العلمية والتانية. إذا اجتمع فيه ليش علتان العلمية والتانية. تقول مثلا سلمت على طلحة، فطلحة علم لمذكر لكن موجودة فيه التاء، والتاء هنا لتأنيث اللفظ لا للتأنيث المعنوي لأنه علم لمذكر فيمنع من الصرف. تقول سلمت على طلحة كذا، ولا تقول سلمت على طلحتي، تقول هذا ما هو بعلم مؤنث. يقول لك لا، المقصود أن العلم يختم بالتاء، يختم بالتاء، فإذا كان علما مختوما بالتاء منع من الصرف مطلقا بدون شرط ولا قيد كذا. أما الذي ما فيه تاء، ما فيه تاء، فيشترط توفر واحد من أمور ثلاثة، إما أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، وإما أن يكون محرك الوسط، يكون محرك الوسط، وإما أن يكون أعجميا فيما أظن، فيما أظن أعجميا. فأي اسم مؤنث زائد على الثلاثة هذا يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. مثل زينب، لو قلت مثلا سلمت على خالتي زينب، زينب ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ للعلمية والتأنيث، مع أنه ما فيها التاء، لكن اللي ما فيها التاء يشترط أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف أو يكون محرك الوسط، يعني أن يكون ثلاثيا ما في مانع، لكن يشترط أن يكون محرك الوسط. مثل أمل عالم لمؤنث، تقول مثلا سلمت على عمتي أمل، مع أن أمل يمكن ما بعد صارت عمة لأنها أسماء جديدة، اسم أمل ولا لا؟ الآن العمات والخالات على الأسماء القديمة، لكن يمكن أنه واحد له عم اسمه أمل فيقول سلمت على عمتي أملا كذا. ما في تاء هو الآن، ما في تاء، ماذا يشترط؟ يشترط إما أن يكون زائد على ثلاث أحرف، وإن كان ثلاثي يشترط أن يكون إيه؟ أن يكون محرك، أن يكون محرك الوسط. الأمر الثالث هو قلنا التأنيث، تأنيث نعم، قال حرك الوسط وإما العجمة مثل ما قلنا صار صوابا الحمد لله، أو العجمة مثل حمص أو بلخ، هذه أسماء أعجمية، إذا ممنوع من الصرف نعم للعلمية والتأنيث. طيب هل علم المؤنث ذا مثل بلخ ما في تاء التأنيث نعم، وله زائد على ثلاث أحرف كذا، وله محرك الوسط ما الذي خول بناءه منعه من الصرف؟ أنه إيه؟ أعجم. فالخلاصة إذن ما هي؟ أن العلم المعند يمنع من الصرف إن كان مخصوما بتاء التأنيث، أي إخوان منع من الصرف مطلقا بدون شرط ولا قيد، وسواء كان علما لمذكر أو كان علما لمؤنث، ما دام النكته موجوده تكفي. واضح؟ اما ان كانت التغيير موجوده فيشترط توفر واحد من امور ثلاثه، اما ان يزيد على ثلاث احرف يكفي هذا ولا ما يكفي؟ يكفي مثل زينب، او يكون محرك الوسط مثل ايش؟ مثل امل، او يكون أعجميا، يعني يكون ساكن الوسط ولكنه وهو أعجمي مثل بلخ مثلا وحمص. تقول مثلا سافرت إلى بلخ، يعني المدينة المعروفة. هذا معنى أقول ما يتعلق بإيش؟ بالعلم المؤنث. النوع الثالث اللي تنضم للعلمية فقط دون غيرها، ها العجماء. طيب العزمة، أولا ما معنى العزمة؟ معنى العزمة أن يكون اللفظ علما في لغة العجم، أو يكون منقولا من لغة العجم، ما هو لازم العلم، يعني يكون منقولا من لغة العجم، يعني من وضعهم ومن استعمالهم هذا العجمي، مثل إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، هذه كلها أعلام، نعم، أعجمية تمنع من الصرف. لكن يقول النحويون إن العلم ما يمنع من الصرف إذا كان أعجميا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون ثلاثي، أن يكون زائدا على الثلاثة أحرف. أما الأعلام الأعجمية الثلاثية هذه تصرف، تصرف. الثاني أن يكون علما في لغة العجم، فإن لم يكن علما في لغة العجم وصار علما في لغة العرب ما يمنع الصرف. فمثلا عندك إسماعيل ممنوع من الصرف لأن الشرطين توفرا، أولا أنه زايد على ثلاث أحرف، والثاني أنه علم في لغة العجم إسماعيل، ولهذا ورد في القرآن ممنوعا من الصرف، وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. طيب الشرط الأول يخرج إيه؟ ثلاثي، مثل إيش؟ مثل نوح، هذا مصروف، ولهذا في القرآن ولقد أرسلنا نوحا، خلوها التنوين، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، خلوة التنوين وجر بالكسرة لأنه مصروف. هذا الشرط الثاني اختلاله، الشرط الثاني أن يكون علما، مثل ديباج. ديباج مهم علم في لغة العجم ولا لا، إنما هو اسم لنوع من القماش. لو سمي شخص سمى أحد العرب ولده بديباج يمنع من الصرف؟ ما يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه لم يكن علما في لغة العجم. وقال بعض النحويين إن هذا الشرط لا يشترط. ليش؟ لأنه في صعوبة الاطلاع عليه هل هو علم في لغة العجم أو لا. صحيح أن بعض الأسماء مشهور أنها أعلام في لغة العجم، مشهور أنها أعلام في لغة العجم، لكن فيه أسماء قد ما ندري هل هي علم أو ليست بعلم. حتى إن بعض النحويين نسب هذا القول إلى الجمهور، وقال إن الجمهور لا يشترطون هذا الشرط، وهذا الشرط وجيه جدا وفيه تيسير، أو فيه تيسير. ومعنى هذا إنه لو كان أعجميا ولكنه ما هو علم عندهم ثم نقل إلى العلمية في لغة العرب يمنع من الصرف، باعتبار الأصل، باعتبار أصله، أصله يعني أنه من الأسماء الأعجمية، لكن هل يشترط أن تكون عالميته ثابتة في لغة العجم أو ما يشترط؟ الصواب أنه لا يشترط، وعلى هذا يكون الشرط واحدا عنده الشرط الأول اللي هو الزيادة. ومعرفة الاسم أنه أعجمي أو ما هو أعجمي، أولا يكون بالنقل عن الأئمة، عن أئمة اللغة، إن أئمة اللغة بسبب اطلاعهم قد يحفظون وينقلون لنا في كتبهم أسماء كثيرة من أسماء العجم. ومن الأدلة على الأسماء العجمية ألا يكون له وزن في اللغة العربية، مثل إسماعيل، إسماعيل على وزن إفعاليل، ما له وزن هذا في اللغة العربية، إذا نقول هذا أعجمي لأن ما له وزن في اللغة العربية. ومنها أن يكون الاسم الأعجمي اشتمل على حروف لا تجتمع في لغة العرب، قالوا مثل الجيم والقاف، العرب ما تجمع بين الجيم والقاف في كلمة واحدة، ولهذا قالوا من جنيق ما هو عربي هذا. ومثل أيضا قولهم أنه في كلام العرب ما يوجد زاي قبله دال، مثل مهندس اي هذا اسم اعجمي، ولهذا قالوا ان العرب قلبوا الزاي الى سين فقالوا مهندس. لكن بعض الناس ينطج بها الان، بعض الناس ينطج بها على العجميه ولا لا، يقول هذا مهندس ولا لا، اي هذا اصله، اقول هذا اصل الكلمه، لكن العرب لا ينطقون بهذا، ولا يوجد في لغه العرب زاي قبله دال، زاي قبله دال في لغه العرب هذا لا يوجد. فالمقصود بهذا ان الاسماء العجميه لها ضوابط، لكن هل هي ضوابط مضطرده ولا غالبيه؟ لا، هي ضوابط غالبيه ما هي مضطرده، يعني قد تتخلف في بعض الكلمات. طيب، هذا معنى قول ابن هشام وتتعين العالميه، ومعنى تتعين يعني ايش؟ يعني تنفرد مع التركيب والتانيث وايه والعزمه. اذا الامور الثلاثه دي ما توجد الا مع ايه؟ مع العالميه. قال وشرط العزمه عالميه في العجميه وزياده على الثلاثه، هذا قلنا قبل قليل، عالميه في العجميه يعني ان يكون علما في لغه العجم وزياده على الثلاثه، والصفه اصالتها وعدم قبولها التاء. نعم، يعني كلام ابن هشام ما هو يعني منسق ومنظم. انتهينا الان من العالميه ولنا اليه رجعه بعد قليل، ننتقل الان الى الصفه. مر بنا ان المراد بالصفه ما دل على معنى وذات. طيب، ما الذي يوجد مع الصفه من العلل؟ ثلاث يوجد، ايش؟ زياده الالف والنون والعدل ووزن الفعل، ثلاثه. والثلاثه ذي توجد مع العالميه ايضا، ومعنى هذا اي اوسع دائره، العالميه والوصفيه؟ العالميه، لان العالميه مع الثلاثه اللي تخصه وتشارك الوصفيه بالعلل الثلاثه الباقيات، لكن الوصفيه هل تشارك العالميه بالثلاثه الامور اللي انتهينا منها؟ لا. اذا كانه يمنع الصرف للعالميه والترتيب والتانيث والعزمه والزياده والعدل وزن الفعل، سته مع العالميه، واضح يا اخوان؟ اما الوصفيه تمنع الصفه من الصرف اذا وجد معها اما الزياده زياده الالف والنون او العدل او وزن الفعل. نعم. طيب ماذا يشترط في الصفة؟ هل كل صفة تمنع من الصرف؟ قال والصفتي، ايش اعراب الصفتي؟ لا، معطوف على المضاف اليه. ما قال هناك وشرط العجمتي، هنا قال وشرط الصفتي. اولا اصالتها، ثانيا عدم قبولها الثاني، يعني لا تمنع الصفة من الصرف إلا إذا توفر فيها هذان الشرطان. الشرط الأول أن تكون الصفة أصلية. إيش معنى أصلية؟ قال لك معنى أصلية أنها لا تستعمل استعمال الأسماء، لا تستعمل استعمال الأسماء، ها؟ هذا معنى. يعني مثلا شبعان كذا، هذه صفة ولا لا؟ هذه نستطيع أن نقول أنها صفة أصلية، لأن فيها هل في اسم من الأسماء اسم شبعان؟ ما في اسم، إذن هذه وصفية متأصلة كذا. لكن مثل ما ذكر ابن هشام صفوان، صفوان قال إيش؟ بمعنى قاسم. لو قلت أنت هذا رجل صفوان قلبه، إيش معنى صفوان قلبه؟ ها؟ قاسم قلبه. طيب الآن أنا استعملت صفة، هي أصلا ما هي صفة، أصلا اسم للحجر الأملس، فأنا نقلت من الاسمية إلى إيه؟ إلى الوصفية. إذن هل الوصفية أصلية ولا عارضة؟ عارضة. ما تنفع الوصفية العارضة هنا؟ ما فهمت أنت، يظهر عليك. ها؟ ماذا يشترط في الصفة لأجل أن تؤثر في المنع من الصرف؟ أصالتها. ما معنى أصالتها؟ يعني ألا تكون منقولة من الاسمية، يعني ألا تكون الصفة أصلها اسم وبعدين نقلت، هذه ما تصلح. إنما اللي يصلح اللي أصلح صفة، فهمت ولا لا؟ فمثلا عطشان، طيب يكون غضبان، أوضح غضبان، ها؟ ما في يعني شخص يسمى بغضبان على أنه علم. لو سمي يعني لا يشكل عليكم، لو سمي يكون منقول من الوصفية، لكن أصل الكلمة في لغة العرب هل هم الأعلام ولا الصفات؟ إيه، لأن بعضكم قد يقول لا ممكن يسمى ولا لا. يقول لو سمي، هل التسمية ذي باعتبار الأصل أنه أصله اسم ولا اسم منقول من الوصفية للعلمية؟ منقول من الوصفية للعلمية. إذن لو قلت مثلا مررت بغضبانة، صحيح من نوع ما الصرف يعني. ليه؟ لأن الصفة هنا أصلية، لأن أصل الكلمة فيك، أصل الكلمة وضعت في كلام العرب لتكون ايه؟ لتكون صفة. لكن مثل مثال ابن هشام، لو قلت مررت برجل صفوان قلبه، هل صفوان اول ما وضعتها العرب على ان قتال القاسي؟ لا، اول ما وضعت اسم لايش؟ للحجر الاملس. اذا الوصفيه دي اصيله ولا عارضه؟ عارضه، ما تنفع الوصفيه العارضه. ولهذا تلاحظ ان في المثال ايش قلت؟ مررت برجل صفوان، فادخلنا التنوين وجررناه بايش؟ بالكسره، لانه صحيح انه في زياده على يعني على وزن فعلان الان، لكن ما ينفع هذا. ليش؟ لانه اختل الشرط الاول، وهو ايه؟ ان الوصيه ليست اصيله بل هي عارضه. ها؟ اي، كيف اسم؟ إيه هذا باب آخر. إيه يعني يصير منع ما هو للوصفية، يصير منع للعالمي وزيادة الألف والنون مثل عثمان. ها؟ لأنه مشتق من الصفا، يعني أصل الصفا من الصفا والحجر الأملس، هذا الأصل. فهمت؟ نقول إن الألف والنون هنا زائدة، الألف والنون هنا زائدة، فنمنع من الصرف، لكن ما نقول ممنوع من الصرف للوصفية، لأن كانت إذا قلت جاء صفوان ما تقصد العلم من صفة، لأنه غير الموصوف، إنما تقصد أنه علم. لكن عملنا الآن وبحثنا الآن هو فيما إذا كان إيه؟ ها؟ صفة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال إيش؟ وعدم قبولها الكائن، يعني يشترط أن الصفة إنما تقبل التاء، إذا قبلت التاء ما ينفع. المتى تقبل التاء؟ قال لك ما تقبل التاء إذا استعملتها للمؤنث، ولا معروف إن إذا كانت صفة لمذكر إنما تجي التاء، إنما يقصدون وعدم قبولها التاء إذا كانت صفة لمؤنث. يعني أرأيت مثلا كلمة غضبان، لما جاءت العرب تؤنث ما قالت غضبان، قالت غضبة. إذا مررت برجل غضبان يمنع من الصرف غضبان، لماذا؟ أولا لأن الوصفية أصيلة، والثاني لأن المؤنث لا يختم بالتاء، ها؟ ما يختم بالتاء. لكن مثلا لو قلت مررت برجل أرمل، أرمل صفة، العرب ما قالت رملة مثل ما يقولون العوام من عام، يقول فلان رملة الملاحة، لا العرب قالت أرملة بالتاء. إذن أرمل هل يمنع من الصرف؟ ما يمنع من الصرف، لماذا؟ لأن المؤنث مقطوع بالتاء، ولهذا تقول مررت برجل أرمل ولا تقول مررت برجل أرملاء، لأن الشرط الثاني تخلف وهو أن المؤنث إيش مختوم بالتاء. لكن مثل غضبان ومثل عطشان هذا يمنع من الصرف لأصالة الوصفية من جهة، ولأن المؤنث لا يختم بالتاء. هذا معنى قول ابن هشام والصفة أي شرط الصفة أصالتها، هذا الشرط الأول، وعدم قبولها التاء هذا الشرط الثاني. ثم مثل لما اختلت فيه الشروط كذا. طيب ليه ما مثل لما اجتمعت فيه الشروط؟ قال لي سبق مثل بستر عام، ها، وسلمان، سلمان للعلمية وزيادة الألف والنون، لكن سكر عام للوصفية وزيادة. طيب سكر عن الوصية أصيلة، الوصية أصيلة، طيب المؤنث. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.